يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يحلق شعره. يقول إذا كان لمس الأجنبية ينقض الوضوء فما الحكم إذا لمست أجنبية إذا لمست أجنبية أثناء الطواف دون عمد هل يبطل الطواف؟ نقول لا يبطل الطواف لأن الذي ينقض الوضوء هو مس المرأة بشهوة، فإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. يقول احرمت من الميقات ولما وصلت الى مكة صادفتني صلاة الصبح مع الجماعة، بعد ذلك خرجت للبحث عن السكن للإقامة.